قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا حق من؟ حق المكلف في نفسه وخالق الناس بخلق حسن. هذا حق من؟ حق عباد الله جل وعلا. هي وصية عظيمة جامعة شاملة مانعة. الراوي الأول كما قلنا هو أبو ذر واسمه جندب ابن جنادة. وجندب مثلث الدال يعني ينطق جندب بالفتح وجندب بالضم وجندب بالكسر كلها صحيحة، ولكن يعني المشهور والذي ذكره المصنف هو جندب بالفتح وكلها صحيحة، يعني من نطق بواحدة من الثلاثة فصحيح فهو مثلث الدال. وكنيته أبو ذر وهي أشهر من اسمه، يعني لو قلت لك من هو أبو ذر أقول أبو ذر الغفاري صحيح، ما اسمه قد لا تعرفه لأن كنيته أشهر من اسمه مثل أبي هريرة وغيرهم من الصحابة. سبب التسمية بهذا الاسم قيل لأن له ولد يسمى ذرا فسمي به، قيل ذلك، وقيل لأنه وزن رغيفا مخبوزا وضعه فعلى الذر وستر الذر، وهو أصغر النمل، كلمة ذر هو أصغر النمل، فعلى هذا النمل على الرغيف وستر غطاه، ثم وزنه فلم يزد شيئا، يعني أتى بالرغيف فوزن الرغيف بعدما علاه الذر نمل فلم يزن شيئا، فقال انظروا إلى هذا لم يظهر في ميزان الدنيا، وإن ميزان الآخرة لا يطيش بواحدة منها، فنسبت له هذه المقالة فكني بأبي ذر. لين نتكلم عن مسألة الذر وكيف أنه يطيش بميزان الآخرة ولا يؤثر في ميزان الدنيا، وهذا لتذكره بالآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، قال ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر. يعني هو رجل صادق في منطقه رضي الله عنه لا يكذب. وقال علي رضي الله عنه في أبي ذر وعاء ملئ علما ثم أوكي عليه، أوكي بمعنى أغلق ربط من الوكاء، فلم يخرج منه شيء حتى قبض رضي الله عنه. وكان من كلماته أنه ذكر السير إلى الآخرة ثم قال خذوا ما يصلحكم، قالوا وما يصلحنا؟ قال حجوا حجة لعظائم الأمور، وصوموا يوما شديدا حره لطول النشور، وصلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور. رضي الله عنه وأرضاه. توفي رضي الله عنه في سنة 32 من الهجرة، وصلى عليه ابن مسعود رضي الله عنه. الراوي الثاني وهو الجبل، والجبل بمعنى السيد، وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه. كنيته أبو عبد الرحمن، وهو سيد القوم وعالمهم، أسلم وعمره 18 سنة، شهد العقبة الأولى مع 70 النقباء، وشهد بدرا والمشاهد كلها، وحفظ القرآن كاملا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى اليمن بعد غزوة تبوك. في مسند أحمد وعند الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. وقال ابن مسعود إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقال له أصحابه إن إبراهيم كان أمة، يعني أنت إن الآية تقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ليس معاذ بن جبل. فقال إن معاذا كان أمة، ما نسيت، هل تدرون ما الأمة وما القانت؟ فقال له الله ورسوله أعلم. فقال الأمة الذي يعلم الخير. يبقى إن معاذا كان أمة يعني كان معلما للخير، إن إبراهيم كان أمة هو الرجل الذي يعلم الناس الخير، والقانت المطيع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. دول امتحان تاني ومتحرم. وكان معاذ بن جبل يعلم الناس الخير، وكان مطيعا لله ومطيعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. توفي رضي الله عنه بطاعون عمواس بالشام سنة 18 للهجرة، توفي عن عمر، قيل عن عمر 33 سنة، وقيل 38 سنة، يعني أسلم وعنده 18، وتوفي وعنده 38 سنة. يبقى كم عاش في الإسلام؟ 20 سنة على أعلى تقدير. توفي وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام بشهادة المعصوم رضي الله عليه صلى الله عليه وسلم. هل تدرون لماذا هو يعني وصل إلى هذا؟ لما طعن ولداه في طاعون عمواس قال لهم كيف تجدان ابنكما؟ قال يا أبانا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال وأنا ستجدانني إن شاء الله من الصابرين. ثم طعنت امرأتاه فهلكتا. ثم طعن هو بعد ذلك، قال لمن عنده أصبحنا؟ قالوا لم نصبح. قال أصبحنا؟ قالوا قد أصبحت. قال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، مرحبا بالموت مرحبا زائرا مغب، والمغب هو بعيد الزيارة. حبيب جاء على فاقة، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، إنك لتعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. يبقى عرفتم من أين أصبح أعلم الأمة بالحلال والحرام؟ تجافى عن زهرة الدنيا وأقبل على الآخرة وأقبل على طلب العلم ومزاحمة العلماء بالركب حتى صار أعلم الأمة بالحلال والحرام رضي الله عنه وأرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، هذا أول أمر ينصح به النبي صلى الله عليه وسلم أمته. قال اتق الله، ومعنى اتق الله باختصار أنك تفعل الواجب وتترك المحرم، فمن فعل الواجب وترك المحرم واجتنبه ولم يتعد حدود الله التي حدها إلى ما حرم فإنه يكون من المتقين. قال اتق الله، وأصل التقوى مر معنا، وهو أن الإنسان يأخذ وقاية من عذاب الله جل وعلا فيجعل بينه وبين عذاب الله ساترا ووقاية، وهذا لا يكون إلا بطاعة الله وامتثال أمره واجتناب نهيه وعدم تجاوز حدوده. فيقول اتق الله، والسؤال أين أتق الله ومتى أتق الله؟ قال حيثما كنت، يعني في كل مكان وجدت فيه فاتق الله، وفي كل زمان وجدت فيه اتق الله جل وعلا. فحيث ظرف زمان، وهي تفيد التكرار. فإذا كنت في أي مكان فعليك أن تتقي الله جل وعلا. إذن الأمر الأول أن تتقي الله جل وعلا بفعل الواجب وترك المحرم، وألا تتعدى حدود الله جل وعلا. طبعا إذا فعلت ذلك فضائل التقوى كثيرة، يعني يصعب ذكرها كلها في هذا المقام، إنما منها أن المتقين هم أهل الجنة، وأنهم أهل الطمأنينة في الدنيا والآخرة، وأن أهل التقوى هم من يحصلون على أرزاقهم بغير حساب، وإذا ضاقت عليهم الأمور جعل الله لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، هؤلاء هم أهل التقوى. فإذا حاجتنا إلى التقوى هي حاجة ضرورية. طيب من العز أنا مش هشرب، عايز يشرب شاي ملح ولا شيء؟ شرب شاي. فإذا اتق الله، أين تتق الله؟ قال حيثما كنت، أي في أي مكان كنت فيه فاتق الله جل وعلا. وسيأتي معنا أن هذه التقوى ولو كنت في الخلاء، ولو كنت خاليا، فعليك أن تتقي الله جل وعلا بأن تفعل ما أمرت به وأن تجتنب ما نهيت عنه. قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. طبعا تتقي الله لأنك تعامل الله جل وعلا الذي يراك والذي يعلم حالك والذي يطلع عليك والذي يعلم السر وأخفى، فأنت تتقيه. حتى إن كنت خاليا فاتق الله، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولهن ما تخفيه عني يغيب، بل السر عند الله جل وعلا علانية، فهو يعلم السر وأخفى منه. قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع السيئة، هذا المفعول الأول. الحسنة، هذا المفعول الثاني. قال تمحها، وتمحها بمعنى تزيلها وتذهب بأثرها. يبقى أنت إذا فعلت السيئة عياذا بالله فماذا تفعل؟ اتبعها بالحسنة. ما الذي يحدث؟ تزيل أثرها، فلا تعاقب بها في الدنيا ولا تعاقب بها في الآخرة، لأن السيئة عياذا بالله عاقبتها مرة، ولذلك سميت سيئة، وأصلها من السوء، وهي على وزن فيعلة، فيعلة وأصلها سوء، قلبت واوها إلى ياء ثم أضغمت الياء في الياء، أبدلت الواو ياء ثم أدغمت، فأصلها من السوء، فكل ما يسيئك هو سيئة، ولذلك السيئة هي ما تسيء الشخص، تسيئه في دنياه وتسيء إليه أيضا في أخراه إذا لقي الله والعياذ بالله. فأما في الدنيا فأنتم تعلمون أنها تضيق صدر صاحبها وتزيده هما وغما ووحشة وألما وظلمة في قلبه وظلمة في وجهه عياذا بالله جل وعلا. من آثارها أنها تطفئ البصيرة، لأن البصيرة يعني لا تؤتى إلا بالتقوى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فالفرقان الذي تفرق به بين الحق والباطل، البصيرة النور، لا يتواءم مع المعصية عياذا بالله. منها قلة الرزق أيضا، منها اندراس العلم وضعف ولا يحدث لك بركة. لماذا؟ لأن العلم نور أيضا من الله جل وعلا، وهذا العلم لا يتناسب مع قلب فيه سوء عياذا بالله جل وعلا، لأنه نور الله، ولا يعطي الله نوره إلا لقلب مقبل على الله جل وعلا. ولذلك في الآية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولذلك كان بعض أهل العلم إذا أغلق عليه العلم تذكر قطيعته للرحم فعلم أنه أصيب منها، كان يصل رحمه وكان يترك ذنبه ويتوب إلى الله جل وعلا. إذن أتبع السيئة الحسنة تمحها، تزيل أثرها، الأثر النفسي من الضيق والحرج النفسي، وأثرها أيضا في البدن، وأثرها أيضا في البركة والعلم. فالحسنة تزيل كل هذه الآثار بإذن الله جل وعلا. إذا كانت الآخرة زال أثرها بأن يغفر الله لك ويمحوها ويبدلها حسنات بإذن الله جل وعلا. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، تزيلها وتذهبها. ولكن السؤال: ما هي السيئة وما هي الحسنة هنا؟ نقول: إذا كانت السيئة المقصود بها الكبائر فالحسنة المقصود بها التوبة، لأن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة. وضحت؟ طبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح عندكم أن الكلام عام، وأن الحسنات يذهبن السيئات، واستدل بالآية: إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال: الحسنات على العموم يذهبن السيئات على العموم. ولكن الراجح والظاهر أن السيئة إذا كانت من جنس الكبائر فإنها لا تزال إلا بالتوبة، وأن الحسنات الماحيات دون التوبة إنما تكون لما دون الكبائر. طبعا الشيخ استدل بالآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل وقال: يا رسول الله، أصبت من امرأة ما يصيب الرجل من امرأته إلا الزنا، وكان قد صلى معه الفجر، فقال صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا الفجر؟ قال: نعم. فتلى عليه هذه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الشيخ أن هذا معناه أن الحسنات يذهبن السيئات وإن لم تكن توبة، لأن الرجل فعل مع المرأة ثم صلى الفجر، فقال له النبي: اجلس، هل صليت؟ قال: نعم. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، ونزلت. فقال: هذا يدل على أنها تذهبها وإن لم تكن توبة. قلنا: الصحيح أن التوبة إذا كانت السيئة من جنس الكبائر، وأنه ما دون الكبيرة الحسنات تذهبها وتمحوها. طب ما الدليل على ذلك؟ لماذا رجحنا هذا القول؟ نقول: أولا، الكبائر لا تكفر إلا بتوبة أو بعقوبة في الدنيا أو الآخرة، لأنها لو كفرت بالفرائض لم يتبقى مع صاحب الفرض ذنب يعاقب عليه. صحيح ولا لا؟ بدليل حديث الشفاعة، حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته يشفعون، أو قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فأهل الكبائر هؤلاء يدخلون النار والعياذ بالله إذا لم يغفر الله لهم رحمته، يدخلون النار، وهم قوم كما ذكروا في حديث الشفاعة قوم لهم علامات وسيمة الصلاح، لأن النار لا تأكل مواضع السجود، فهم أناس كانوا يصلون ومع ذلك دخلوا النار. لو كانت الفرائض هذه ماحية لكل الذنوب كبائرها وصغيرها كان هؤلاء لا ذنب لهم إذا ماتوا. صح ولا لا؟ هذا أولا. ولذلك نقول أن الفرائض لا تبقي ذنبا، هذا قول المرجئة وهو باطل، وحكى ابن عبد البر الإجماع على بطلان هذا القول. هذا أولا. ثانيا دليلنا على التفصيل ما رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الجمعة إلى الصلوات الخمس هذه فرائض ولا لا؟ فرائض. الجمعة إلى الجمعة فرائض، رمضان إلى رمضان فرائض. هل هو مكفرات لما بينهن؟ ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ يبقى دل ذلك على أن هذه الأفعال لا تكفر الكبائر، إنما يحتاج تكفير الكبائر إلى توبة. أظن هذا حديث واضح جدا. نعم. ولذلك إذا سئلنا صوم يوم عرفة يكفر سنتين، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس مكفرات للصغائر أم الكبائر؟ للصغائر. ولذلك اشترط في الحديث قال ما اجتنبت الإيه؟ الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر كفرت هذه الصغائر. طيب السؤال، إذا لم يكن عند الشخص صغيرة ماذا تفعل هذه الأعمال الصالحة؟ قيل فإنها تخفف من الكبائر، تخفف منها، إنما لا تمحوها وتزيلها، لأن الذي يمحو الكبائر ويزيلها إنما هو التوبة، إنما هو التوبة. والصغائر تصير كبائر أيضا في حالتين، الحالة الأولى مع الإصرار، فالعلماء يقولون لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لأن مع الإصرار والمواظبة تتحول الصغائر إلى كبائر عياذا بالله. والأمر الثاني الذي يحول الصغيرة إلى كبيرة الجهر بها والافتخار بها، كل أمتي معافى إلا المجاهرون، يجاهر بالمعاصي حتى لو كانت صغيرة عياذا بالله. طيب استدل الشيخ بحديث الرجل الذي قبل لي المرأة وفعل معها إلا الزنا وقال أنه أصاب منها، ومع ذلك نزلت الآية إن الحسنات يذهبن السيئات. نقول قال النووي رحمه الله أن هذا الرجل اللي هو فعل مع المرأة هذا ارتكب ما دون الحد، وهو من الصغائر التي تكفرها الصلاة. طالما كفرتها الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت، فإذا أتت الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، وهل صليت معنا الفجر بدكت إن كانت صغيرة وليست كبيرة، لأن الكبيرة هي ما توجب الحد أو يعاقب عليها صاحبها بالنار، هذه هي الكبيرة، فهذه لا تسقط بالإيه بالصلاة. هناك دليل آخر نستدل به أيضا، وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا إلى آخر الحديث، ثم قال فمن وفى منكم فأجره على الله، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، أصاب من إيه؟ من هذه الأشياء، من السرقة والزنا، دي كبائر ولا مش كبائر؟ كبائر. قال ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يبقى ده راجل مصلي وممكن يصوم رمضان، ولكن جعل النبي صلى الله عليه وسلم حاله إلى المشيئة، إن شاء الله غفر له برحمته وإن شاء عذبه بعذبه. يبقى إذن وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، السيئة إذا كانت كبائر الحسنة التي تمحوها ما هي؟ التوبة. السيئة إذا كانت ما دون الكبائر ما الحسنة التي تمحوها؟ كل الأعمال الصالحة تمحوها. وضحت؟ تزيل أثرها. نعم نعم. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، الأمر الثالث قال وخالق الناس بخلق حسن. طب خلي أسئلة في الأخير. أي وعامل الناس بخلق حسن، ما هو الخلق؟ الخلق صفة باطنة في الشخص، هذا الخلق. ولذلك أحيانا بعض الناس يسمونها طبيعة أو طبع، يسمونها سجية، وبعضهم يقول هي سلوك. ولذلك يقول الغزالي رحمه الله يقول هي ملكة للنفس تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير فكر وروية. ملكة للنفس تصدر عنها الأفعال دون فكر وإيه؟ وروية. هي السجية، يقول لك فلان على سجيته، هذا خلقه. إذا كان الأمر بفكر وروية فيسمى عادة ولا يسمى خلق، طالما هو بيعملها بعادة. الخلق ده إيه؟ الإنسان بيتصرف مباشرة، اللي هو ما يسميه الآن العلماء باللا وعي. يقول لك فلان بيتصرف على سجيته يعني بلا وعي، لأنه عنده أصول ومبادئ بيتصرف فيها، هذا ما يسمى الخلق. قال وخالق الناس بخلق حسن. قيل ما هو الخلق الحسن؟ كيف يكون خلقك حسنا؟ قال هو ما اشتمل على أربعة أوصاف. قال الخلق الحسن يكون بكف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه. يبقى كم حاجة عشان تكون خلق حسن؟ أربعة. قال هو كف الأذى. كف الأذى يعني منع الأذى من أن توصله إلى غيرك، يبقى ده خلق حسن، كف الأذى. وبذل الندى، الندى اللي هو المعروف، تبذل المعروف لكل من تعرفه أو لا تعرفه، تبذل الخير وتعطيه لكل ما من تعرفه ومن لا تعرفه، وبذل الندى. قال والصبر على الأذى. طيب أنا كففت أذاي عن غيري وبذلت الخير له، طب إذا وصلني أذى من غيري؟ قال تصبر. والصبر على الأذى أي الواصل إليه وطلاقة الوجه. ولذلك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وجه طلق، صبوح، تضحك، تبتسم، هذه وجوه، وهذه من حسن المعاملة ومن حسن الخلق. أما العابس العبوس هذا ليس صفة من لحسن الخلق، وليس صفة وهديا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم بساما صلى الله عليه وسلم، هذه صفة طيبة. إنما العبوس ويقول لأن مالك خازن النار يعني لم يرى ضحكا قط. طب يا سيدي ده مالك، أنت مالك، أنت لك في النبي أسوة حسن أن تكون بساما سهل الوجه، إنما ليس عبوسا ومكشرا. ما الذي يجلبه لك العبوس والتكشير وأن تضرب كما يقولون بوزا و... ها؟ 111 والكلام هذا لا يفيدك شيئا، بل هو خلاف الهدي كما قلنا. ولذلك قال الله جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن، هذه الآية اشتملت على كل حسن الخلق. خذ العفو يعني ما معنى العفو؟ أي ما زاد وسمحت به أخلاق الناس، يعني اللي يسمح بخلقه خلاص يبقى هو ده وخلاص. لا تنتظر أن كل الناس يعاملونك بطريقة واحدة، بل سيختلفون. فخذ ما عفى من أخلاقهم، يعني ما زاد وكان أمرا سمحا سمحت به الأخلاق. إنما تنتظر كل الناس ستمرض ويصيبك المرض. ولذلك يقول الشاعر من راقب الناس مات غما، فالذي يراقب الناس وأفعال الناس يموت غم، منتظر ردود أفعال الناس، هل يثنون عليه، هل يقعون فيه، هل يلومونه، هذا سيمرض، يمرض نفسيا تضيع عليه حياته وتذهب نفسه. قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاثا على حسن الخلق، كما في حديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني من حديث أبي هريرة أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال كما في حديث أسامة بن شريك قالوا يا رسول الله ما أفضل ما أعطي المرء المسلم؟ قال الخلق الحسن. وروى أبو داود وحسن الألباني من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة أو في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. السؤال هنا: هل الحسن الخلق جبلي أم مكتسب؟ بعض الناس يقول: هذا خلقي يا شيخ، وأنا ماذا أفعل؟ وهذه نفسي أغيرها؟ نقول: ولماذا أتت الشرائع وأتت الآداب؟ إنما أتت لتحسن خلقك وتتدرب على ذلك. نقول: الخلق قد يكون مكتسبا وقد يكون جبليا طبيعيا. والدليل على ذلك حديث شك عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه له: إن فيك لخلتين أو لخلقين يحبهما الله، الحلم والأنام. فقال: يا رسول الله، أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب، ونحن نسأل الله أن يجبلنا على ما يحب. حلم والأنام، حياء في بعض روايات الحديث قال والحياء. فهذا جبل على ذلك. طب إن لم يجبل على ذلك ماذا يفعل؟ يتمرن ويتدرب. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. والإنسان يكتسب بحسن خلقه طمأنينة وراحة النفس وعدم القلق، لأنه مطمئن في معاملة مع نفسه، مطمئن في معاملة مع الناس، فما الذي يجلب له القلق وعدم الطمأنينة؟ وطبعا مر معنا في حديث الغضب ازاي التمرين، وذكرت لكم هذا الرجل الذي استأجر رجلا يغضبه على رؤوس الناس حتى يتمرن على ألا يغضب. فبالتمرين والتدريب بعد دعاء الله جل وعلا والاستعانة به تصل بفضل الله إلى هذا الأمر من حسن الخلق. نعم. يقول: من فوائد هذا الحديث وجوب تقوى الله جل وعلا حيثما كان الإنسان، لقول: اتق الله حيثما كنت، وذكرنا ما معنى. يقول الشيخ: أيما أفضل، فعل المأمور به أو ترك المنهي عنه في السر أم في العلن؟ يقول: اتق الله حيثما كنت. طب أفعل التقوى دي علنا ولا سرا؟ نقول: إذا كان هناك مصلحة من إظهارها فأظهرها. أنت تفعل شيء مأمور به أو تترك شيئا منهيا عنه وفي هذا مصلحة، يعني مثلا مأمور به كمثلا الإنفاق على اليتامى والفقراء، فأنت إذا أنفقت على اليتامى والفقراء علنا قد يتأسى بك البعض، إذن تظهرها ولا تخفيها؟ تظهرها وتحسن سريرتك مع الله جل وعلا. طب إذا لم يكن هناك مصلحة يبقى السر أولى، السر أولى. في مسألة المنهي عنه، رجل تاجر مثلا ودخل في تجارة ووجد أنها ربا، هل يترك هذه التجارة سرا أم علنا؟ نقول: إن تركها علنا لمصلحة أن يتأسى به غيره فيقولون: سبحان الله، فلان ترك تجارة كان سيأخذ منها ملايين الجنيهات، ونحن أولى بتركنا لهذه التجارات الربوية لأننا لا نأخذ مثل ما يأخذ، فتأسى به البعض، كان الأولى أن يظهر ذلك. فإذا لم يكن فيه تأسي ولا مصلحة كان الإخفاء أولى. نعم. ذكرنا أن تقوى الله في كل مكان. بعض الناس يسأل: هل تقوى الله تكون في المراحيض وفي هذه الأمور؟ نقول: نعم، لأن التقوى هي فعلك الواجب وتركه للمحرم، فإذا تركت المحرم في المراحيض فأنت متقيا لله جل وعلا. من هذه الأمور منها أن لا تستدبر ولا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، فهذا يكون قد فعلت التقوى لأنك فعلت المطلوب منك. منها مثلا عدم ذكر الله في هذه الخلاءات، فهذا أيضا من تقوى الله جل وعلا، تكون قد اتقيت الله فيها. ذكرك لله عند دخولك، ذكرك عند الخروج، كل هذا من تقوى الله جل وعلا في هذه الأماكن. من تقوى الله فيها ألا تكتب شيئا فيه ذكر لله فيها. لأن بعض الناس بنراه مثلا بيكتب على باب الخلاء من الداخل ويكتب إيه؟ يعني بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو يذكر بالخروج يقول لا تنسى أن تقول عند خروج غفرانك، هتكتب غفرانك هنا في الخلاء؟ فهذا لا ينبغي ولا يكون، بل يحرم. كذلك أيضا طبعا الكتابة في الخلاءات هذه ظاهرة، يعني بيكتب بعض الشتائم والأشياء، هذه من الأمور المحرمة. فإذا أو يسب مثلا الجالس في الخلاء يقول له أنت ابن كذا أو بتاع، هذا كله من الأمور المحرمة، صحيح ولا لا؟ تجدونها ولا لا؟ وهذه ظاهرة، يعني مش ظاهرة بس مقتصرة على المساجد والحمامات العامة، ده بل في الأماكن اللي يعني بيسموها الفخمة جدا، تدخل مثلا حمام مثلا في فندق فخم جدا تجد برضه الكتابة على الحمامات. بعض الناس يخش يكتب شتيمة في المدير بتاعه أو مش عارف ايه، ها؟ مش كلهم عشان نقاش في الناس، يعني ليه؟ عايز ينفس عن ما بداخله، يقوم يكتب في الخلاء. طيب كن شجاعا وينفس عنك في الخارج هذه الأمور. طيب يقول أيضا من الفوائد أن الحسنات يذهبن السيئات، فإذا أكثر الإنسان من الحسنات أذهبت السيئات. طيب سؤال، هل يشترط في الحسنة التي تذهب السيئة أن ينوي الإنسان أن يذهب بها السيئة؟ نقول أن الآية وردت على رجل لم يكن عنده نية لذلك، صحيح؟ نفس الله سأله هل صليت معنا الفجر؟ قال نعم. قال إيه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، يبقى لم تكن له نية. يبقى إذا لم تكن لك نية حتى في إذهاب الصغائر للحسنات فهي تذهب بهذه الحسنات، وحتى لو لم تكن لك إيه؟ نية. سؤال يقول، هل مخالقة الناس بالخلق الحسن ينافيه الحزم أحيانا معهم؟ إن تبقى حازم معهم؟ نقول لا. فإن الرفق، كلمة الرفق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما أوتي أهل بيت عطاء خيرا لهم من الرفق. الرفق معناه وضع الشيء في موضعه، يبقى وضع اللين في موضعه رفق، ووضع الحزم في موضعه رفق أيضا. وذلك يقول الشاعر، قسى ليزدجر ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. أنا أرحمك ولذلك أقسو عليك لأنني أرحمك، لا أريدك أن تقع في خلل ولا في زلل ولا في مثل هذه الأمور. ولذلك بعض الناس يعني يقول أليس من الرفق، وذكرناها قبل ذلك، أن تحسنوا مثلا في قتل الإنسان المحصن تضربوه بالسيف بدلا من الايه؟ من الرجم المؤلم. نقول ليس أحسن من الرجم، لأن الله قال ومن أحسن من الله حكما، فليس أحسن من معاملته بما عامله الله به. وذلك إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فإذا كان الحزم لا يأتي بنتيجة، كان الرفق هو المطلوب. وضحت؟ يبقى الحزم في موضعه رفق، وإذا لم يكن في موضعه أو كان لا يجدي ثمرة يبقى تعامل بالإيه؟ بالرفق في هذه الأمور. لذلك اليهود كانوا يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليك، فسمعتهم عائشة رضي الله عنها فقالت السلام عليكم واللعنة، احنا ردت عليهم وإيه؟ وزادت. فقال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليه. يبقى هم قالوا السلام عليكم أو عليكم؟ قالوا السلام عليكم. وضحت؟ لأن هذا هو الرفق. نعم. نأخذ من هذا فائدة مسلكية، أنك إذا خالفت أحد الناس في رأي فخالق الناس بخلق حسن. الناس هنا لفظ عام، يبقى معناه إذا خالفته في رأي قامت الدنيا ولم تقم، يبقى هو المبتدع الضال المضل المنحرف كذا، خلاص أسماء كثيرة جدا، لأنه أن خالفك في الرأي، هل هذا من وخالق الناس بخلق الحسن؟ يعني أذكر أن هذه حدثة، كان أحد الشباب يجلس بجوار رجل، فأراد الرجل أن يسبح فأخرج المسبحة فنزعها هذا الشاب وقال هذا خلاف السنة ونهره، فقال له الشيخ معلما يعني إذا كانت المسبحة خلاف السنة هل طريقتك أنت هي السنة؟ يعني هذا الغلظ، هذه السنة؟ هذه وخالق الناس بخلق حسن؟ ليس هذا من مخالقة الناس بخلق حسن. طيب تأتي معنا مسألة الزجر بالهجر، بعض الناس يقول أن النبي هجر زاجرا من فعل المعصية كما هجر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، فنحن نهجر المخالف العاصي. نقول يا إخواني ضابط الزجر بالهجر هو المصلحة. يعني لماذا هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ للمصلحة، حتى لا يفعل غيرهم مثلهم لكي يشدد عليهم فيخرجون من ذنبهم إلى غير ذلك، يبقى المصلحة. فإذا كان الزجر بالهجر يأتي بالمصلحة فبها ونعمت، إذا لم يكن بعده مصلحة فليس لك أن تفعل ذلك. ليه؟ لأن الزجر بالهجر عبادة، صح ولا لا؟ يبقى لابد في العبادة من شرطين، الإخلاص والمتابعة. فإذا لم تكن متابعا في زجرك بهجرك فلست مأجورا على ذلك. يعني بعض الناس يمر مثلا على رجل يشرب السجائر المدخن فيقول أنا لم ألقي عليه السلام حتى أسجره بهجري. السؤال، هل إذا زجرته بهجري سيترك السجائر؟ من الممكن، يعني من الممكن أن يكون الرجل ذو وجاهة في قومه، فإذا لم يسلم على هذا الرجل فيقول في نفسه لماذا لم يسلم عليه، فيأتيه يقول لماذا لم تسلم عليه، فيقول مثلا أنا رأيتك على منكر وأنا أريدك تتوب إلى الله، فيتوب الرجل خلاص. يبقى من الممكن ألا يلقي عليه السلام. طيب إذا كان سلامك لا يزيده شيئا ولا ينقصه شيئا، يبقى السلام أولى، أفشوا السلام تسلاما. لأن بعض الناس يقول لك بعض الناس يمرون علينا لا يسلمون علينا، لا يسلمون إلا على ذوي اللحى أمثالهم. نقول أنهم فهموا خطأ، فهموا أن الزجر بالهجر وزجر أصحاب المعاصي كده أنه على مطلقه، فلنقول قيده المصلحة. يبقى أنا مش هكلم فلان، مصلحة ولا مش مصلحة؟ وهذه عبودية كما قلت، إنما إذا لم تكن ثم مصلحة فليس هناك فائدة لزجره بهجره. نعم، إنما فوز أنت بأجر السلام، خذ حسنات على السلام، لأنك سلامك لا يزيده شيئا، إنما قد يحسن العلاقة ويكون فيه مدخل بإذن الله جل وعلا. أقول هذا حتى نكون واقفين بإنصاف مع العبادات، يعني الزجر عبادة فلا بد أن يكون فيها كما قلت الإخلاص، وأن يكون فيها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. سؤاله جميل. ويقول رجل يقول في نفسه إذا كانت الأمر كده وأتبع السيئات الحسنة تتمحوها يبقى أنا أعمل الذنب وبعدين أتوب. صح. السؤال، من الذي سيمكنه من التوبة؟ والله جل وعلا يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، من الذي سيعطيك مهلة وفرصة لتتوب؟ قال ذلك إخوة يوسف، قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قالوا هنبقى صالحين بعد كده، هو بس يذهب وأن نتوب وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني نتوب بقى ونقبل على صلاح أنفسنا. هل تابوا؟ لم يتوبوا إلا بعد قيل 40 سنة لما قابلوا وقالوا تالله لقد أثرك الله علينا، من الذي سيمكن؟ والله جل وعلا يقول ثم تاب عليهم ليتوبوا، فإن التوبة توبتان: توبة من الله جل وعلا وهي توبة القبول والتوفيق، وهذه ليست إلا لله جل وعلا. فإذا تابها الله على العبد تاب العبد، فتاب الله عليه توبة بعدها، وهي توبة أنه يقبل تلك التوبة وأجره عليها. التوبة الأولى التوبة العبد محاطة بتوبتين: توبة التوفيق، والتوبة الأخرى توبة القبول، أنه يقبل توبته وأجره ويجازيه عليه. من الذي سيمكنه من هذه التوبة الوسط؟ فإذا تمالوه بذلك واجتراه على ذلك قد يوفق وقد يموت. يعني أقول لك أعمل الذنب وتوب، طب أنت بتعمل الذنب هلكت مت، ماذا ستقول لله وماذا ستفعل؟ وضحت؟ طيب تفضل. إذا فعل الشخص كبيرة وهو لا يدري، عليه أن يتوب كل صباح ومساء. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال بعض السلف: من لم يتب كل صباح ومساء كان من الظالمين. فالتوبة لا تفارقه، وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأنت دائما في توبة ودائما في استغفار، تتوب مما تعلم ومما لا تعلم. اللهم إني أستغفرك مما أعلم وأعوذ بك مما لا أعلم. فدائما يستعيذ ويستغفر الله جل وعلا حتى يبلغ ذلك. ليه؟ هل الميت تكفر سيئاته وكبائره بأعمال؟ قلنا الكبائر لابد فيها من التوبة وفات محلها في الدنيا، أما تخفيف الكبائر أما تخفيف أو زوال الصغائر تكون بالأعمال الصالحة الواصلة إليه. والأعمال الواصلة إلى الميت التي دلت عليها السنة أمور، منها الدعاء وهو أعلاها وأفضلها، الدعاء والاستغفار له، ومنها الصدقة عنه، ومنها الحج والعمرة عنه. هذه الأعمال الثابتة التي تصل إليه، أما الكبائر تحتاج إلى توبة. تفضل. قلنا الكبيرة ضبطها العلماء بقولهم: كل ما كان فيه حد أو عوقب صاحبها بالنار. فاللي فيها حد أو يعاقب صاحبها بالنار دي كبيرة، غير كده تبقى صغيرة. ولكن الصغائر مع الإصرار عليها تصير كبيرة، ومع المباهاة بها تصير كبيرة. قولوا قولي هذا واستغفر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.